بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. جمع التكسير من المباحث المشتركة بين اللغويين والنحويين، لكن النحويين يعنون بالجموع التي لها ضوابط لمفرداتها أوصاف، وهي التي تسمى الجموع المضطردة. واللغويون يعنون بذلك، ويعنون أيضا بالجموع التي ليس لها ضوابط معينة، وهي التي يطلق عليها الجموع غير المضطردة. ومعنى هذا أن باب جموع التكسير أو باب جمع التكسير معقود للأوزان التي لها مفردات ذات أوصاف محددة. والفرق بين النوعين أن الجموع المضطردة إذا عرفت أوصاف المفرد جاز الجمع ولو لم ترجع إلى قواميس اللغة. أما الجموع غير المضطردة فهذه لا تعرف إلا بالرجوع إلى قواميس اللغة، الجموع غير المضطردة. وقد عرف ابن عقيل جمع تكسير وذكر نوعيه، فهو يقول: جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال، أو مقدر كفلك للمفرد والجمع، والضمة التي في المفرد كضمة قفل، والضمة التي في الجمع كضمة أست. هذا هو جمع التكسير. جمع التكسير له وصفان: الوصف الأول أن يدل على أكثر من اثنين، وهذا الوصف يشترك فيه جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، لكن يفترق جمع التكسير عنها بقول الشارح: بتغيير ظاهر أو مقدر. يعني أن جمع التكسير لا بد أن يتغير فيه الجمع عن المفرد، لا بد أن يتغير الجمع عن المفرد. لكن جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم ماذا يقولون في تعريفه؟ يقولون: ما سلم فيه بناء المفرد. ومعنى ما سلم يعني أنه لا يدخله تغيير. تقول في مسلم: مسلمون، ما في تغيير إلا زيادة الواو والنون. وتقول في جمع مسلمة: مسلمات، ما في تغيير إلا بزيادة الألف والتاء. لكن جمع التكسير لا بد أن يتغير المفرد عن الجمع، إما بالشكل يعني بالحركات، أو بالحروف يعني زيادة حروف، أو بهما معا في مثال الشارح قال: كرجل ورجال. هنا حصل التغيير بالشكل وبالحروف والزيادة. للرجل الراء مفتوحة والجيم مضمومة، لكن في الجمع الراء مكسورة والجيم مفتوحة، بعدين الجمع جاء فيه زيادة ألف ليست موجودة المفرد، لأنه قال أن الجمع تغير على المفرد. بماذا؟ بالحركات لأنها اختلفت، وبإيه؟ وبالحروف. قد يكون التغيير في الحروف فقط، مثل في الشكل فقط، كقولهم في جمع أسد أست، أسد أست، ما في زيادة في الحروف الآن، ها؟ حروف الجمع هي حروف المفرد، إلا أن التغيير حصل بالحركات أسد أست، أو يكون التغيير بالزيادة فقط بدون حركات، قولهم في أسد ها أسود ها. الآن التغيير بإيش؟ معا يقول لنا إيه لك أريدنا بالحروف فقط. قالوا في جمع أسد آساد، في جمع أسد آساد حصل التغيير هنا بالحروف فقط دون الحركات. المقصود إن جمع التكسير لابد تتغير فيه صورة الجمع عن صورة المفرد. ثم هذا التغيير كما قال الشارح نوعان: تغيير ظاهر، تغيير ظاهر، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب أن جمع التكسير يتغير على المفرد مفرده تغييرا ظاهرا وبينا، أو مقدر كفلك للمفرد والجمع. كلمة فلك، كلمة فلك تصلح للمفرد والجمع بنفس اللفظ. إذا وين التغيير الآن؟ يقال أن التغيير الآن مقدر. أليس جمع التكسير لابد يتغير على المفرد؟ لابد يتغير على المفرد. فإذا اعتبرت كلمة فلك جمعا، جمعا، فمعنى هذا أنها تغيرت على المفرد تغييرا مقدرا. فأنت إذا قرأت قول الله تعالى وحملنا ذريته في الفلك المشحون، فإن كلمة الفلك هنا مفرد بدليل الوصف، المشحون مفرد. وإذا قرأت قول الله تعالى وترى الفلك فيه مواخر، تجد الفلك هنا جمع. لماذا؟ لأن الوصف اللي هو مواخر جاء جمعا، تقول جاء جمعا، يعني الوصف، وإن كانوا يعني يقولون أنه وصف باب التوسع، له حال، له حال، لأن يعني رأى هنا بصرية، رأى هنا بصرية، والبصرية ما تنصب إلا مفعولا واحدا، تكون مواخر حالا. المقصود أن الفلك في الآيتين جاءت بلفظ المفرد، جاءت بلفظ الجمع، ولم يتغير الجمع على المفرد، لكنه تغيير كما يقول الشارح مقدر. ولهذا قالوا الضمة التي في المفرد كضمة قفل، والضمة التي في الجمع كضمة أست، يعني إن قفل مفرد، إن قفل مفرد، فالضمة في فلك المفرد مثل الضمة اللي في قفل، لكن الضمة التي في الجمع كضمة أست. يقصد إن فلك المفرد مثل قفل المفرد ولا لا، وفلك الجمع مثل أست الجمع، هذا معناه. ثم قاله على قسمين: جمع قلة وجمع كثرة. فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية. هذا هو الفرق بين جمع الكثرة وجمع القلة، أن جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، والعشرة داخلة، والعشرة داخلة، فتطلق على الثلاثة إلى العشرة جمع قلة، وتستعمل له أوزان جمع القلة. إذا قلت مثلا أذرع عندي أذرع من هذا القماش، إيش تكون الأذرع ذي؟ لابد تكون من ثلاثة إلى عشرة، لابد تكون من ثلاثة إلى عشرة، لأن جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، جمع الكثرة يبدأ من عشرة إلى ما لا نهاية له، إلى ما لا نهاية له، كما سيأتي في أوزان جمع الكثرة. هذا قول في المسألة. والقول الثاني وهو الصحيح أن جمع القلة والكثرة يتفقان في البداية، أن كل منهما يطلق على الثلاثة فما فوق، لكن يختلفان في النهاية. في جمع القلة ينتهي بعشرة ويداخلها العشرة، وجمع الكثرة ليس له نهاية. وهذا القول هو الصحيح، هو الصحيح، لأن معناه أعم من القول الأول، معناه أعم من القول الأول، لأنك إذا قلت مثلا عندي سبعة كتب، تكون كتب جمع قلة ولا جمع كثرة؟ على رأي الشارح قلة، مع فعل ما هو من أوزان جموع القلة، من أوزان جموع الكثرة. إذن يصح أن نقول كتب أن جمع كثرة أو ما يصح؟ يصح على القول الثاني، لأن جمع الكثرة على القول الثاني يبدأ من ثلاثة إلى ما لا نهاية له. جمع المضاعف على فعل متى يكون مضطردا؟ إذا كانت المادة غير ألف، إذا كانت المادة واوا أو ياء فيجمع على فعل، وإذا كانت المادة ألفا فجمع على فعل غير مضطرد. وما فهمت؟ إذن ما حكم الرباعي المضاعف الذي قبل آخره مادة؟ في تفصيل. إن كانت المادة واوا أو ياء فجمع على فعل مضطرد. ايش معنى مضطرد؟ كثير شائع. ان كانت المادة الفا فجمع على فعل غير مضطرد. طيب، ما مثال المادة غير الالف، غير واو، غير الف، يعني ان تكون واوا او ياء؟ قال نحو سرير. ما نوع المادة اللي قبل الاخر؟ ياء. طيب ذلول، واو، هذا يجمع على فعل، ولهذا قالوا سرير وسرر وذلول وذلل. انتهينا من الوزن الثاني وهو فعل. الوزن الثالث قال ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، يعني بضم الفاء وفتح العين، وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة مؤنث أو أنثى الأفعل، يعني فعل يجمع على أو جمع لنوعين من الأسماء. ما هما؟ الأول أن يكون الاسم على وزن فعلة، سواء كان صحيح اللام أو معتل أو مضاعف. الثاني على فعلة أنثى الأفعل. قال فالأول كقربة وقرب، قربة اللي هي الطاعة جمعها قرب على وزن فعل، غرفة وغرف، ومدية ومدى، وحجة وحجج. طيب قربه وين اللام؟ لام الكلمة الباء صحيحة ومعتلة صحيحة. طيب مدية معتل اللام. طيب حجة يعني مضعفة اللام، ها مضعفة اللام. إذن كم أنواع اللام؟ صحيحة معتلة مضعفة، ما في فرق بين الأنواع الثلاثة، الجميع يجمع على أي وزن؟ على وزن فعل. ولهذا وابن عقيل اقتصر على صحيح اللام ولا لا؟ لأن قربة وغرفة ما نوع اللام؟ صحيحة. لكن مدية ومدى، ما هي المدية؟ السكين، ها السكين. قال وأما الظفر ها فمدى الحبشة. فمدى جمع مدية. هذا النوع الأول. ما النوع الأول الذي يجمع على وزن فعل؟ الاسم الذي على وزن فعله. طيب